قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بذلك، أوصاهم بهذا الذكر عند النوم. والمؤمن من شأنه أن يحرص على ما يحبه الله منه وما شرع الله له أينما كان، وهذه أذكار عظيمة مفيدة، خير بلا مشقة، خير عظيم بلا مشقة، فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وألا يدعه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قوى إلى فراشه نفث في يديه قل هو الله أحد المعوذتين، يمسح بهما على ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وصدره ثلاث مرات، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ينفث في يديه ثم يمسح، ثم يعود مرة ثانية ثم ثالث، يمسح على رأسه ووجهه وصدره وما قبل من جسده. هذا سنة عند النوم، عندما يضع جنبه للنوم، ويسحب يكون آخر ما يقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليه ووجهت وجهي إليه وأجعت ظهري إليه رغبة ورهبة، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان يوصي بهذا أيضا، يكون هذا من آخر الكلام عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وأجأت ظهري إليك رابة ورهبتين، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه أذكار مشروعة المؤمن عند نومه، سبقت الأذكار التي يقولها بعد الفريضة. يسحب عند النوم أيضا أن يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم مع ما تقدم. نعم الله عليك. نفض الفراش كذلك، يكون ينفض الفراش طرف ثوبه إذا راح وعود عليه ما يدري ماذا عقبه فيه، ولي طرف ثوبه كان هذا أفضل. نعم الله. إذا أجاب أحد بعد انتهاء من أذكار النوم، تكلم أحدا بعد انتهاء من أذكار النوم، قام يعني الحاجة لحاجة أو في مكان أجاب أحدا، قام لحاجة ثم عاد انتهى حصل المطلوب الحمد لله، وإن عاد كله خير، إن عاد كله خير، لكن حصل المطلوب عند أول ما يضع جنبه. وإذا قام يقضي حاجة أو كلم أحد إن عاد فلا بأس، ولقد حصل المقصود الحمد لله. الله يسمع منك. أيما أخر الاعتمار في أشهر الحج في رمضان؟ في رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عورة في رمضان تعدل حجها، اللهم صل على سيدنا محمد، يأخذ الحجة معي اللهم صل على سيدنا محمد. تسبيح دبر كل صلاة من داخل فيها السنة والنوافل؟ لا الفريضة، فريضة فقط. نعم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل أو جماعة من الرجال يبعد مسكنهم أو عملهم عن المسجد نصف كيلو ويسمعون الأذان، هل يجب عليهم الحضور؟ رجل أو جماعة من الرجال يبعد مسكنهم أو عملهم عن المسجد نصف كيلو ويسمعون الأذان، هل يجب عليهم الحضور للجماعة؟ إذا كان يسمعون الأذان يلزمهم، إذا كان الأذان العالي مو المكبر، الأذان العالي يسمعونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. الواجب عليهم السعي حتى يصلوا مع إخوانهم. أما النداء المكبر هذا يسمع من بعيد، العبرة بالصوت المعتاد، عند هدوء الأصوات وعند هدوء الرياح يسمعون يكفي. السلام عليكم. هذا أن الجماعة ستسقط الكثير من الناس الله سلامه، لأن الصوت العادي ربما يا مراد الصوت العادي صوت المكبرات صوت يذهب طويلة وبعيدة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ورجل كذلك، رجل أو جماعة من الرجال يبعد محلهم عن المسجد 200 متر لكنهم لا يسمعون الأذان. إيش؟ رجل أو جماعة من الرجال يبعد محلهم عن المسجد 200 متر لكنهم لا يسمعون الأذان، هل يجب حضورهم للجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا كان مثلهم يسمع لولا أن المؤذن صوته ضعيف أو من أبرياء سدت الصوت عنهم يذهبون، لأن 200 متر قريب، الصوت يسمع أكثر من هذا. لكن بعض الناس قد يكون حولها أصوات غلبة أو بنايات مطولة طويلة ترد الصوت عنهم، فإذا عرفوا أنهم لولا هذه الأشياء لسمعوا الصوت يذهبون. وثم المؤمن يحافظ على الجماعة وشارع لها ولو بعدت يرجوها عند الله ولو في السيارة، فهذا حظيمة. جزاكم الله خير. هذا سؤال آخر يسأل السائل، يقول